بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا سعداء مع أعلام الصحابة رضي الله عنهم، وهذه ترجمة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه زيد بن حارثة. والمولى اللي هو العبد أو الذي كان عبدا فأعتق، وزيد بن حارثة كان عبد لخديجة، اشترته خديجة ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه، فكان يقال له زيد بن محمد. ثم لما نزل تحريم التبني وقال عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فهو زيد بن حارثة رضي الله عنه الشهيد السعيد، أول شهداء يعني غزوة مؤتة، إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، فهو أول شهيد في غزوة مؤتة من قواد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ترجمة الحب ومولاه زيد بن حارثة الذي شرفه الله عز وجل بأن ذكر اسمه في القرآن، الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أبو بكر الصديق يعني أومى القرآن إليه إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فهو صاحبه في كتاب الله، وهذا في رد على الشيعة الذين يكفرون يعني أبو بكر رضي الله عنه، لأن الله جل وصفه بالصحبة. فهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه صريحا في الكتاب المبين. قال الذهبي في وصفه الأمير الشهيد النبوي المسمى في سورة الأحزاب أبو أسامة الكلبي ثم المحمدي سيد الموالي وأسبقهم إلى الإسلام وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حبه اللي هو أسامة بن زيد، وما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيبا، ولم يسمي الله تعالى في كتابه صحابيا باسمه إلا زيد بن حارثة وعيسى بن مريم، يعني في بيعتبره صحابي لأنه هو ينزل فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فبيعتبره من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إن شريعته تكون قد نسخت فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يعتبرون أيضا من الصحابة، الذي ينزل حكما مقسطا ويلتحق بهذه الأمة المرحومة في صلاته وصيامه ونكاحه وأحكام الدين الحنيف جميعا. بعد موت المهدي بيحكم عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اسمه وكنيته وصفته، اسمه زيد بن حارثة ابن شراحيل أو شرحبيل ابن كعب ابن عبد العزة ابن امرئ القيس ابن عامر ابن النعمان، كنيته أبو أسامة، صفته روى ابن سعد عن واقدي أنه كان قصيرا شديد الأدمة أفطس، الأدمة اللي هي السواد يعني، يعني كان آدم يعني. قال ابن سعد كذا صفته في هذه الرواية، وجاءت من وجه آخر أنه كان شديد البياض، وكان ابنه أسامة أسود يعني، وذلك يعني بعض الناس شككوا في نسب أسامة، أبوه أبيض جدا وهو أسود. والقول الثاني هو الأرجح، هو كان أبيض وابن أسامة أسود، ولذلك أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقول مجزر القائف، القائف اللي هو بينظر الأقدام بيقول إن هذا مثلا ابن فلان، بيعرف بالقدم النسب. فلما شاف قدم أسامة وقدم زيد بن حارثة قال هذه الأقدام بعضها من بعض، بغض النظر عن اللون يعني، واحد أسود جدا واحد أبيض جدا، ولكن شكل القدم وحجم القدم. فلما جاء هذا الرجل القائف وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن صلى الله عليه وسلم أعجب بهذا الكلام لمن يشكك في نسب أسامة. عن عائشة قالت دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة رضي الله عنه. قلت وإنما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائف، والذي يستدل بالأقدام على النسب لطعن من طعن في نسب أسامة بن زيد وهو شديد الأدمة أي السواد، وكان أبوه زيد شديد البياض. قال ابن الأثير: وكان زيد أبيض أحمر، وإن ابنه أسامة آدم شديد الأدمة. قصة أسره وإسلامه. قال ابن الأثير: أصابه سباء في الجاهلية، يعني أسر، يعني أسر في الجاهلية، لأن أمه خرجت به تزور قومها بني معن، فأغارت عليهم خيل بني القين ابن جسر، فأخذوا زيدا فقدموا به سوق عكاظ، فاشترى حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد، وقيل اشترى من سوق حباشة، فوهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل النبوة، وهو ابن 8 سنوات. وقيل برأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء بمكة ينادى عليه ليباع، فأتى خديجة فذكره لها فاشترى من مالها فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه. قال ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى أنزل الله تعالى: ادعوهم لآبائهم. وعن جبل ابن حارثة قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ابعث معي زيدا. قال: هو ذا، فإذا انطلق لم أمنعه. فقال زيد: لا والله لا أختار عليك أحدا أبدا. قال: فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي. فلما جم أقارب زيد بن حارثة أرادوا أن يأخذوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيروا، يعني إن اختاركم فليذهب معكم، وإن اختارني فليبقى معي. فقال: هو ذا، فإذا انطلق لم أمنعه. فقال زيد: لا والله لا أختار عليه أحدا أبدا. ولذلك يعني يقولون بعد ذلك تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل تحريم التبني. قال ابن الأثير: وروى معمر عن الزهري قال: ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد بن حارثة. قال عبد الرزاق: ولم يذكر غير الزهري. وطبعا التفصيل أفضل، نحن نقول من الموالي أول من أسلم زيد بن حارثة، ومن النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ومن الرجال أبو بكر الصديق، ومن الغلمان علي بن أبي طالب، ومن يعني ممكن نقول من العبيد مثلا، لأن المولى يطلق على العبد، ومن يعني بلال رضي الله عنه. وروي عن زهري من وجوه أن أول من أسلم خديجة، وقال ابن إسحاق: إن عليا بعد خديجة، ثم أسلم بعده زيد، ثم أبو بكر. قلت: والأسلم أن يقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، والنساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الغلمان علي رضي الله عنهم أجمعين. فضائله: عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته. وطبعا كان هذا على يعني قبل الوفاة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر يعني أسامة، وكان سنه 18 سنة، وكان الجيش فيه أبو بكر وعمر، فبعض الناس طعن في إمارته. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم مش بيحبيه علشان هو يعني حبه أو ابن حبه أو ابن مولاه، ولكن كان هو خليق بالقيادة على صغر سنه، فقال: إن تطعنوا في إمارتي فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي، يعني أبو زيد بن حارثة، وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر بن الخطاب لما جعل ابن عمر 250,000 درهم في السنة، وزيد بن حارثة وسام بن زيد بن حارثة 300,000 درهم في السنة، فذهب يعني يقول له عبد الله بن عمر: إنك جعلت لي 250 والأسام بن زيد 300، هما في سن واحد تقريبا يعني. وقال: والله ما يعني حضر مشهدا غبت عنه، ولا حضر أبوه مشهدا غاب أبي عنه. فقال: أشهد بأنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. فلذلك يعني كان يعطيا أكثر يعني من ابنه. وعن سالم بن عبد الله عن أبي أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل في القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال النووي: قال العلماء: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيدا ودعاه ابنه، وكانت العرب تفعل ذلك، يتبنى الرجل مولاه أو غيره فيكون ابنا له يوارثه وينتسب إليه، حتى نزلت الآية: فرجع كل إنسان إلى نسبه إلا من لم يكن له نسب معروف، فيضاف إلى مواليه، كما قال تعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يقال مولى بني فلان، الولاء علاقة، نوع من العلاقة تكون بين المعتق والمعتق. وعن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فاستبقتني جارية شابة فقلت لمن أنت؟ قالت أنا لزيد بن حارثة. قال الذهبي إسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو بقى بعده استخلفه. هذا رواه أحمد وحسن إسناده في هامش السير. وعن ابن عمر: فرض عمر لأسامة لزيد أكثر مما فرض لي، فكلمت في ذلك فقال إنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وإن كان أبا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. وعن محمد بن أسامة عن أبيه لو زيد بن حريثة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حريثة: يا زيد أنت مولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي. هذا رواه أحمد صححه الحاكم والذهبي وحسن الحافظ في الإصابة. فدي بعض مناقب زيد بن حريثة رضي الله عنه. غزواته: عن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، ومع زيد بن حريثة 9 غزوات يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. يعني 9 غزوات كان أمير فيها زيد بن حريثة. وقد يكون في غير ذلك، أن سلمة بن الأكوع بيحكي أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزا 9 غزوات مع زيد بن حريثة، يعني كان يعني أميرا عليه. قال ابن أثير: شهد زيد بن حريثة بدرا وهو الذي كان البشير إلى المدينة بالظفر والنصر، لأن بدر طبعا مش جوه المدينة، بدر بينه وبين المدينة يعني حوالي 150 كيلو يعني. ولما سير رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى الشام جعل أميرا عليهم زيد بن حريثة، وقال: فإن قتل جعفر ابن أبي طالب فجعفر ابن أبي طالب، وإن قتل فعبد الله بن رواحة. ولذلك الجيش اللي كان مجهزه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أيضا شمال الجزيرة في لتأديب يعني من يعني قتلوا يعني قواده يعني في مؤتة، فنسب أن يؤمر عليهم أسامة بن زيد ابن زيد بن حريثة، لأن كان أول القواد يعني الذين قتلوا هو زيد بن حريثة. قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش بعد مولاه زيد بن حريثة. عن عائشة قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، إلى قوله: وكان أمر الله مفعولا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها يعني زينب قالوا: إنه تزوج حليلة ابنه. فأنزل الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو زيد كان مولى يعني، وكان بالتبني، فالله جل أراد أن يحرم بالقول بالفعل، أن يمنع التبني بالقول بالفعل. فإذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من تزوجها من كان تبناه يعني قبل ذلك، فهذا إبطال لهذه العادة الجاهلية، عادة التبني، وأن ينسب الرجل يعني إلى يعني غير يعني نسبه. فقال عز وجل: إذ تقول الذي أنعم الله عليك وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. فيقول إلى قوله: وكان أمر الله مفعولا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها يعني زينب قالوا: إنه تزوج حليلة ابنه. فأنزل الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالذي كان يخفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إخبار الله إياه أنها أي زينب ستصير زوجته، والذي كان يحمل على ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه. وأراد الله تعالى إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه، وهو تزوج الذي يدعي ابنا، ووقوع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أدعى لقبولهم. وفاته رضي الله عنه لا شك عند أهل السير أن زيدا قتل في غزوة مؤتة، وكانت في جمادى الأولى سنة 8. لأن بعد الصلح الحديبية كان في ذي القعدة من السنة 6 النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ يعني من قتال قريش، فغزوة خيبر كانت في السنة 7، وفي بداية 8 كانت غزوة غزوة مؤتة. وبعدين طبعا لما يعني نقضت قريش العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كان فتح مكة يعني في السنة 8 أيضا في رمضان. يقول وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب بكتاب إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه، ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر فبعث البعوث واستعمل عليه زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواح. وقد قتل قواد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواح في هذه الغزوة. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواح للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال أخذ راية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواح فأصيب وعيناه تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وهو إيه خالد بن الوليد رضي الله عنه. وخالد الذهبي كانت موتة في جمادى الأولى سنة 8 وهو ابن 55 سنة، كان عمر زيد بن حارثة 55 سنة، فرضي الله عنه وعن سائر الصحابة. ترجمة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة الشهيد الطيار ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب شهيد مؤتة، قال أبو نعيم في ترجمته ومنهم الخطيب المقدام السخي المطعم خطيب العارفين ومضيف المساكين ومهاجر الهجرتين ومصلي القبلتين البطل الشجاع الجواد الشعشاع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فارق الخلق ورامق الحق. اسمه وكنيته وصفته وإسلامه رضي الله عنه. اسمه جعفر بن أبي طالب، واسم أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو علي ابن أبي طالب لأبويه، وكان أسن منه بعشر سنوات، يعني جعفر كان أكبر سنا من علي بعشر سنوات. كنيته أبو عبد الله. صفته كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي. هذا طبعا مدح شديد جدا لجعفر بن أبي طالب ليكون يشبه نفسه في الخلق، لأن الله جل قال وإنك لعلى خلق عظيم، فإذا أشبهه جعفر فيكون أيضا جعفر على خلق عظيم، فأشبهت خلقي وخلقي. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. إسلامه قيل أسلم بعد أخيه علي بقليل، وقيل أسلم بعد 31 إنسانا، يعني أيضا من الأئمة المهاجرين الأئمة السابقين. وكان هو 32 يعني رقم 32 في الإسلام، وله الهجرتان هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. فضائله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جعفر بن أبي طالب يطير مع الملائكة بجناحين. فضائل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جعفر بن أبي طالب يطير مع الملائكة بجناحين. وسنبين يعني لماذا يعني سمي جعفر الطيار أو أنه كان يطير بجناحين. عن الشعبي أن ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا في الجنة مدرجة قوائمه أو قوادمه بالدماء يطير في الجنة. في خطأ هنا وضعي ابنه مدرجة قوائمه بالدماء يطير في الجنة. عن الشعبي قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر تلقاه جعفر فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه وقال ما أدري بأيهما أفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. فجعفر رضي الله عنه كان مهاجر للحبشة وعاد يعني بعد فتح خيبر والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن الصحابي أن يقسم له ولمن معه من أئمة الغنائم يعني خيبر فأذنوا يعني في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ما أدري بأيهما أفرح بقدوم جعفر أم فتح خيبر، يدل أن قدوم جعفر شيء يعني أدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث البراء في الصحيح في اقتصام جعفر وعلي وزيد على ابنة حمزة قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. قال الحافظ وهي منقبة عظيمة لجعفر، أما الخلق فالمراد به الصورة، فقد شركه فيه جماعة ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت أسماءهم في مناقب الحسن ومنهم الحسن بن علي وأنهم عشرة أنفس غير فاطمة. أما شبهه في الخلق فخصوصية لجعفر، لا أن يقال إن مثل ذلك حصل لفاطمة، فإن في حديث عائشة ما يقتضي ذلك، لكنه ليس بصريح كان في قصة جعفر هذه، وهي منقبة عظيمة لجعفر. قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، فإذا شبهه جعفر فيكون أيضا على خلق عظيم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، لأن كان أبو هريرة من المساكين، كان يسكن الصفة الذين ليس لهم بيوت، فكان إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم صدقة أرسل بها إليهم، وإذا أتت هدية شركهم فيها أو أشركهم معه فيها. فيقول أبو هريرة وكان أخير الناس يعني أشد الناس خيرا للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إنه كان لا يخرج إلينا العكة التي يعني ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها، يبدو اللي كان فيها سمن مثلا ففيها بقايا سمن، يعني ما عنده شيء إلا بقايا سمن على جدران يعني العكة أو شيء نوع من الأنية، هو العكة هي ظرف السمن يعني الوعاء الذي يوجد فيه السمن فيلعق ما فيها. في رواية الترمذي فكنت إذا سألت جعفر لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله فيقول لامرأتي يا أسماء أطعمين شيئا، فإذا أطعمتنا أجابني. وكان جعفر يحب المساكين. كان أبو هريرة أساسا يعني كان يسأل الصحابة من أجل أن يستصحبوا إلى البيت فيطعموه شيئا، كان يكون يعني جائعا فيسأل الصحابة أسئلة يعني علمية من أجل أن يذهبوا بي إلى البيت فيطعموه شيئا، فكان الذي يفهم ذلك جعفر، فكان يأخذ بي إلى بيته فلما يطعمه كان يجيب له على السؤال، فيقول لامرأتي يا أسماء أطعمين شيئا فإذا أطعمتنا أجابني. وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني بأبي المساكين. هذا رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا ركب الكورة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر ابن أبي طالب، والكور اللي هو الرحل. مخاطبة النجاشي في هجرة الحبشة. عن أم سلمة قالت فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا على أن يرسلوا إليه، لما هجر الصحابة فبعثوا للنجاشي عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة فجمعوا هدايا ولبطارقته فقدموا على الملك وقالوا إن فتية منا سفهاء فرقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه ولجوا إلى بلادك فبعثنا إليك لتردهم، فقالت بطارقته صدقوا أيها الملك، فغضب ثم قال لا لعمر الله لا أردهم إليهم حتى أكلمهم، قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري فلم يكن شيء أبغض إلى عمرو وابن أبي ربيعة من أن يسمع الملك كلامهم أنه الكلام طبعا يقرأ عليهم القرآن، فلا بد أن يعني تلين قلوبهم. فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم، وقال الذي وكان الذي يكلمه جعفر بن أبي طالب، فقال النجاشي: ما هذا الدين؟ قالوا: أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم والدماء، فبعث الله إلينا نبيا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده ونصل الرحم ونحسن الجوار ونصلي ونصوم. قال: فهل معكم شيء مما جاء به؟ وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا المصاحف حوله. فقال لهم جعفر: نعم. فقرأ عليهم صدرا من سورة كاف ها يا عين صاد، فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. ثم قال: إن هذا الكلام ليخرج من المشكلة التي جاء بها موسى، انطلقوا راشدين، لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا. فخرجوا من عنده. فدي قصة جعفر مع الإمام النجاشي، كان هو الذي يتكلم عن المهاجرين. طبعا قصة جعفر في غزوة مؤتة، عن أبي قتادة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال: عليكم زيد بن حارثة بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواح الأنصري. فوثب جعفر فقال: بأبي أنت يا نبي الله وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا. قال: امضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير. قال: فانطلق الجيش، فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا حتى إذا لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له. فاستغفر له الناس، ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل، أشهد له بالشهادة فاستغفروا له. ويقول أن جعفر كان أول من عقر في الإسلام، هو دخل بالفرس في وسط الكفار ثم ضرب بسيفه رقبة الفرس، يعني عملية يعني شجاعة حتى يرهب العدو وحتى يقطع نفسه طريق العودة، يعني هو مقتول مقتول ولكن سوف يقتل ما شاء الله منهم. فكان أول من عقر في الإسلام، وكان يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لقيتها ضرابها. وأخذ يقاتل حتى قتل، وقالوا أنه كان يحمل راية بيمينه فقطعت يمينه، فحملها بشماله فقطعت شماله، ولذلك عوضه الله عز وجل جناحين يطير بهما في الجنة. وقيل أن رجل ضربه بالسيف فقسمه نصفين. يقول: ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا، أشهد له بالشهادة فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدمي حتى أصيب شهيدا، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه، يعني ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو الصحابة أمروه، يعني أو طلبوا منه، أو كان وجد هو نفسه جدير بالإمارة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه سيف من سيوف الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه وقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. فانتصر به، فيومئذ سمي خالد سيف الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد. فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا لاستقبال الجيش، وكانوا الأطفال يقولون لهم: يا كرار يا كرار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بل هم الفرار بإذن الله. وعن يحيى بن عباد عن أبي قال: حدثني أبي الذي أرضعني، اللي هو زوج المرأة التي أرضعت، وهو أحد بني مرة بن عوف، وكان في تلك غزاة مؤتة، قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم على فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. قال ابن إسحاق: وهو أول من عقر في الإسلام، قال: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضربها. استشهاده طبعا كانت غزوة مؤتة في جمادة سنة 8 من الهجرة. وعن نافع عن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل قال فعددت به 50 بين طعنات وضربة ليس منها شيء في دبره يعني في ظهره، كلها كانت في الايه يعني في قبله يعني في الامام، يعني لم يكن فرا مثلا وضرب هو يفر. وقال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن ابي طالب فوجدناه في القتلى وجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية. كأن البضع والخمسين أو الخمسين ضربة كانت في القبل والباقي كان في الظهر في الظهر يعني، وممكن أن يكون ضرب من ظهره يعني هو واقف مقبل ضرب من ظهره. وهنا قال طعنة ورمية، وفي الأولى قال طعنة وضربة لم يقل يعني رمية، يعني رمية بسهم يعني، فكان هذا هو الفرق في العدد يعني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، فأتاه رجل فقال أي رسول الله إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن هم يبكون جعفر رضي الله عنه، فأمر أن ينهاهن. قال فذهب رجل ثم أتى فقال قد نهيتهن، وذكر أنه لم يطعنه. قال فأمر أيضا يعني أمرهم بالإيه بترك الإيه البكاء. قال فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاحثوا في أفواهن التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، يعني ما فعل ما أمره به ولا ترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو مشغول بالإيه يعني بالحزن على قواده الثلاثة. عن أسماء قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بني جعفر فرأيته شمهم وذرفت عيناه، فقلت يا رسول الله أبلغك عن جعفر الشيء؟ قال نعم قتل اليوم. فقمنا نبكي ورجع فقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا عن أنفسهم. وهذه سنة يعني ميتا الإيه أن أهل الميت يعني المفروض الناس تصنع لهم الطعام لأنهم مشغولين بالمصاب عن أن يصنعوا طعاما لأنفسهم، فالسنة الناس يذهبون لهم يعني يطعمونهم يأتون لهم بالإيه بالطعام. هنكتفي هذا القدر ونأجل الأسئلة للدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.